أثرى علينا وقنا يا ذا الجلال واعف عما قد جانينا ربي من سوء الفعال أسبل الستر علينا وقنا يا ذا الجلال واعف عما قد جانينا ربي من سوء الفعال أنت خلاق البرايا ولك الخلق عيال أنت خلاق البرايا ولك الخلق عيال كم حوينا من عطايا منك يا مولى الموال كم حوينا من عطايا منك يا مولى الموال ربي إني حرى فكري في اعتنائي بالمحال مع أني لست أدري كيف حالي في المآل إنني عبد ظلوم قد أضعت الامتثال عاقني فعلي الذميم عن لحوق بالرجال عاقني فعلي الذميم عن لحوق بالرجال أسبل الستر علينا وقنا يا ذا الجلال واعف عما قد جانينا ربي من سوء الفعال أسبل الستر علينا وقنا يا ذا الجلال واعف عما قد جانينا ربي من سوء الفعال أنت خلاق البرايا ولك الخلق عيال أنت خلاق البرايا ولك الخلق عيال كم حوينا من عطايا منك يا مولى الموال كم حوينا من عطايا منك يا مولى الموال فعلى الإيمان ربي لك حمد متوال فاغفر اللهم ذنبي واكفيني يا متعال تستر العصي حلما وتوالي بالنوال رأفة منك ورحمة وامتنانا لا يزال رأفة منك ورحمة وامتنانا لا يزال أسبل الستر علينا وقنا يا ذا الجلال واعف عما قد جانينا ربي من سوء الفعال أسبل الستر علينا وقنا يا ذا الجلال واعف عما قد جانينا ربي من سوء الفعال أنت خلاق البرايا ولك الخلق عيال أنت خلاق البرايا ولك الخلق عيال كم حوينا من عطايا منك يا مولى الموال كم حوينا من عطايا منك يا